وقال حدثني عن مالك عن داود بن حسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيض وغسق الليل سماع الليل وظلمته. أخبر مالك رحمه الله أن مالك رحمه الله مما أخذ عليه هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس، ولكن ابن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء أجابوا عن ذلك. ومواضع المؤاخذة هو عن داوود بن الحسين بالطابع والسين، فبعضهم تكلم فيه، ولكن البخاري رحمه الله فرد له في صحيحه وإن كان حديث الوقت، فانتهى الكلام عن داود. بقي المخبر من هو؟ يتفق العلماء على أن المخبر الذي أسقطه داود إنما هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقالوا إنما أسقطه رفضا لأن سعيد بن مسيب رحمه الله كان يتكلم فيه، ومالك يراه ثقة وقد صرح بالتحديث عنه في باب الحج ونبه على ذلك الدخان. إذا اكرم مولى ابن عباس، وإن كان أخطاه مالك هنا فقد أفرده وسماه في كتاب الحج وفي مذاكر الحج، فأصبح المخبر معلوما وليس مجهولا، وقد وثقه علماء أصحاح الفقه، وبهذا يكون هذا السند المخبر فيه مجهولا هنا معلوما هنا، فيكون السند صحيح ولا معلوم؟ صحيح. منقطع ولا منقطع؟ منقطع. إذا اتصل السند إلى ابن عباس برجال ثقات معلومين فلا مطعن في هذا السنة. ماذا قال ابن عباس؟ قال دلوك الشمس إذا فاء الفيض. ابن عباس رحمه الله لم يفسر الدلوك لغة كما فسره ابن عمر، ولكن بين المراد بها دلوك الشمس. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس أي إذا فاء الفيء، وفاء والفيء مادة وذلك مادة أخرى، فاء يفيء فيئة المؤسم فيه الفيء ذلك يسلك دلوكا. إذا المادة متغيرة ولا مادة مختلفة وبعيدة، ولكن من لوازم دلوك الشمس أن يأتي الفيء، لأن كل في أول النهار إنما تكون الشمس أول ما تطلع من المشرق، فلم تبدو كل إلى المغرب، وحينما وكلما ارتفعت الشمس إلى أن تسامد جبل السماء يتراجع الظل، كلما ارتفعت كلما تراجع، وحينما تتوقف في جبل السماء يكون الظل عموديا، فحينما تميل إلى الغرب يأتي الظل إلى إيه؟ فأنه رجع عما كان عنه، والفيئة رجوع حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت أي حتى ترجع إلى أمر الله وتترك القتال والجبل مع إيه؟ مع الطائفة التي اعتمدت عليها. إذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر لنا المراد من دلوك الشمس ما هو؟ ولم يفسره لنا لغة ذلك، ومع هذا اتفق ابن عباس تفسير المراد مع من؟ مع ابن عمر في التفسير اللغوي، فاجتمع بهذا تفسير من الجهتين، ومن دقة مالك رحمه الله أنه جمع بين الأمرين، كان يمكن أن يتقي بأثر دين ابن عباس لأنه يأتينا بالنتيجة والفقه الحنبية، ولكن قدم أثر ابن عمر وسمى بأثر ابن عباس ليبين لنا المعنى لغة وفصلا. ثم إذا كان الأمر كذلك فكما قيل ابن عباس هو أولى من يفسر القرآن ويترجم ويبين معناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ترجمان القرآن، نحن ترجمان القرآن ابن عباس، وكذلك في الفقه اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فجمع له صلى الله عليه وسلم بين الخيرين تأويل القرآن بمعنى تفسيره وبيانه والفقه في الدين. وعلى هذا يقول مالك رحمه الله بين لنا دروس السن في لغة وفقه. فقه غسل الرجلين لم يأتي فيه مالك رضي الله رحمه الله عن احد ولا نص الا عن ابن عباس، وقد قال ابن عباس غسق الليل استماع الليل وظلمته. اما الاستماع واما الظلمه فظلمه تنطبق عليه انطباقا كاملا، وكلمه الاستماع يريد ابن عباس لا اوائل الليل بمجرد غروبه، لا حتى يستمع الليل كما تقول فلان يجمع نفسه او سمع الصراخ، اي حتى يقوى ظلام الليل. والغسق الظلمة كما في ومثل غاسق اذا غسق، قالوا القمر اذا غاب، ولانه في بلاد القمر يقصر اعمال الشر كما يقولون، كما بين تبارك وتعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد. كل الشرور تعوض يتعوض بها الانسان التي جمعت في هذه الصوره الكريمه، فهنا اجتماع الليل وظلمه اساسا الغسق هو الظلام، وهنا الاجتماع انما هو ليدل لنا على دخول الليل. وعلى هذا هل يكون ذلك للعشاء فقط ولا للمغرب والعشاء؟ فهل هو لاول صلاه المغرب او ليجمعهما معا؟ يتفق العلماء على ان الايه الكريمه تجمع الاثنين معا، فقد جاء في النصوص الاخرى كما جاء عن عمر وكما جاء عن في كتابته الى الامراء وفي كتابته الى رئيس ابي موسى الاشعري، وكما جاء في حديث نزول جبريل عليه السلام في قضيه عمر بن عبد العزيز وصلوا المغرب الى رئيس وعلى رسول الله.